وهما موضعان بين مكة والمدينة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر الصعب من رد النبي عليه الصلاة والسلام، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره بقوله لما رأى ما في وجهه من التأثر: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون متلبسون بالإحرام، والمحرم يحرم عليه الصيد، حرم عليكم صيد البر. فالحرم وهو المحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، وسيأتي في حديث أبي قتادة ما يدل على الجواز، مما يمكن الجمع بأنه يختلف الحال فيما إذا صيد من أجله فيحرم أو لا فيحل، وعلى الأول يحمل حديث الصعب وعلى الثاني يحمل حديث أبي قتادة. لم نرده عليك، لم هذه جازمة، لم نرده أو لم نرده في وجه ثالث الحرف المضاعف، هو إذا فك هذا الإدغام انتفى الإشكال، لم نردده ما في إشكال. وهنا مع التضعيف من المعلوم أن لم تجزم الفعل المضارع، حرف نفي وجزم وقلب، فأين أثرها على الفعل لم نرده؟ والأكثر على أنه بضم الدال، لم نرده، وهو الأفصح فيما ذكره الشراح. نعم، مراعاة للحركة التي على الهاء لم نرده، ولذا لو كان الضمير ضمير تأنيث لفتح لم نردها إتباعا للهاء المفتوحة، والأول إتباعا للهاء المضمومة، كذا قالوا. ومنهم من يرى وإن ضعفوه، وهذا حكاه ثعلب في الفصيح أنه منصوب، لم نرده، لم نرده. ولا شك أن الضم يلغي أثر العامل، يلغي أثر العامل، فكأنه لا يوجد قبله عامل، والفتح ينقل الكلمة المجردة الخالية عن العوامل إلى وضع آخر، نعم، لكن العامل لا يقتضي الفتح. فهل نقول نلغي أثر العامل ويكون من باب الإتباع الإتباع معروف عند أهل العلم؟ نعم، هم قرأوا أول الفاتحة بالجر إتباعا للام، الحمد لله، نعم، إتباع. فإلغاء أثر العامل لأن الفعل قبل دخول العامل نرده، ما في إشكال. فإذا دخل عليها لم المقتضية للجزم، الآن هل هناك خيار ثالث؟ هل هناك خيار ثالث ولا ما في؟ الجزم متعذر، نعم الجزم متعذر. يبقى الخيارات الثلاثة: الضم وهو الأفصح عندهم، والفتح وهو الذي يليه، نعم الثالث الكسر. لا أنه حركة إعراب، وإنما هو تخلص من نعم تخلص من الإشكال القائم، ولا ما هو في التخلص من التقاء ساكنين؟ الآن نتابع في هذه المسألة ولا نتجاوزها؟ الآن نحن بين خيارات: إما أن نلغي أثر العامل، وقالوا هذا هو الأفصح، نعم لأن العامل مؤثر فامتنع الأثر فيرجع إلى الأصل، والإتباع باب معروف في اللغة، نعم ما يثر أثر. وين تصل بضمير؟ يعني لو كانت نرد بدون الهاء الأفصح إلغاء أثر العامل أيضا؟ لم نرد الكتاب عليك، نعم يعني هنا ما يرد مسألة الإتباع الذي هم يقولون، ولذا قالوا لو كان الضمير ضمير تأنيث نعم لكان الفتح أفصح إتباعا للهاء، إتباعا للهاء. نعم يا أخوان، أحيانا يكسرون للتخلص، وإن كان الأصل في الفعل أنه لا يدخله الجر، نعم الأفعال لا جر فيها، لكن قد تجر للتخلص. قم الليلة، نعم قم الليلة، نعم. وهنا مسألة الاتباع ظاهرة لم نرده، لكن قد يقول قائل أين أثر العامل؟ العامل مؤثر في الأصل، أنت لو انتقلت إلى تأثير آخر ولو لم يكن تأثير نفس العامل، أنت عرفت أنك انتقلت من شيء إلى شيء، لكن المؤثر الحقيقي لم يترتب عليه أثره الأصلي للامتناع، فانتقل إلى أثر آخر ولا تبقي الكلمة على أصلها دون تأثير، والأصل في العامل أنه مؤثر. ولذا بعضهم يقول الفتح، نعم ليبحث السامع عن الأثر، نعم ولذا ما قال قم الليل، نعم ولا قم الليل، لأن الجر لا يدخل على الأفعال. كيف دخل هنا؟ لأنك لو بقي الأصل في الفعل الأمر أنه مبني على السكون، نعم مبني على السكون، لماذا عدلنا إلى الجر الذي لا علاقة له ولا ارتباط له بالأفعال عن الضم والنصب الذي هو في الأصل للأفعال، بل هو مشترك بين الأسماء والأفعال؟ لأنك إذا عدلت إلى شيء لا وجه له نعم تبحث عن السبب، لكن إذا عدلت على الأصل ما تبحث. كلامي واضح ولا هذا الكلام اللي نعانيه الآن؟ يعني لو قال لم نرده ألغينا لم وانتهى الإشكال، مع أنه عامل مؤثر بل من أقوى العوامل، عامل مؤثر، فإذا ألغينا هذا العامل قلنا نرده، ألغينا أثر العامل. لو قلنا لم نرده السامع يقول وين الناصب؟ ما فيه ناصب، نعم إذن ما الذي نصبه؟ لا شك أنه إشكال يجعل الحركة الأصلية متعذرة، فيدل على أنها انتقلت من كونها مجردة إلى كونها متأثرة، وامتنع الأثر العادي في لم لتعذره. والمسألة على كل حال أمرها سهل، لكنهم يقولون الأفصح وجوب الضم. نعم. وين؟ ايه ايه لا ما في شك هو مجزوم، مجزوم قطعا، جزمه مقدرة. نعم. ايه علشان لانه الجر لا يدخل الافعال، هذا الاصل. فتبحث لماذا جرت؟ نعم، لان الحركات كلها متعذرة. المقصود أنه حمار، حمار حمار وحش، وحمار وحش، لكن هل له أنواع؟ بعضه له قرون، بعضه ما له. ممكن هو حمار وحش، كون له قرون ما ينفي أن يكون مخطط أيضا. هذا الغالب صحيح، لكن أيضا الظان فيها الذي له قرون، والمعز فيها الذي له قرون، الذي لا قرون يوجد هذا وهذا، لكن هو حمار وحش بلا شك. ولا هو صاد على أساس أنه صيد، ولا على أساس أنه أهلي؟ صيد، صيد حمار وحش، حمار. إيه الحمار يختلف عن البقر، يختلف. نعم. إيه لكن في الغالب مخططة، هي مخططة، هي مخططة. على كل حال اللي عندنا لا إشكال في كونه حمار وحش. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن جميع عن ليث بن سعد حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش. نعم، كما قال مالك في حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره، يعني أخبر من؟ أخبر الزهري. نعم. الآن يرويه هؤلاء المجموعة عن الزهري. نعم. لا ما يمكن، ما يمكن. نعم، الزهري في حديث الليث وصالح، صالح بن كيسان من خواص الزهري. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال عن الصعب أهديت له من لحم حمار وحش. نعم، أهديت له حمار وحش، وهنا يقول أهديت له من حمار وحش. حمار وحش، نعم، يفهم منه أنه كامل، أنه كامل، وبعضهم فهم منه أنه حي. نعم، ولذا رده، لأنه ما يزال صيد، رده لأنه حي، بدليل أهديت له حمار وحش، ما قال لحم حمار وحش، لأن المذبوح المقتول ما يقال له كذا، يقول أعطيت فلان خروف، أعطيت لحم خروف، أعطيت لحم حمار وحش. فهم فهموا من قولي أهديت له حمار وحش أنه حي، ولذا رده. وهنا يقول أهديت له من لحم حمار وحش، فالتعبير الأول إطلاق الكل وإرادة البعض أمر سائغ في اللغة. جعلوا أصابعهم، نعم، الأصابع كلها في أذانهم؟ نعم. لا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أننا محرمون لقبلناه منك لولا أن محرمون لقبلناه منك فدل على أنه لحم نعم من حمار الوحش الذي صيد من أجله الذي صيد من أجله لولا أن محرمون لأن مجرد الإحرام لا يمنع من الأكل إلا إذا صاده الإنسان أو صيد من أجله لولا أن محرمون لقبلناه منك فهل هذه العلة التي هي الإحرام تستقل بالمنع؟ يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث نعم تستقل لكن لورود حديث أبي قتادة وقبوله ما أعطاه النبي وأكله عليه الصلاة والسلام من الصيد دل على أن العلة مركبة وليست مفردة ولذا مجرد الإحرام لا يستقل بالمنع ومعروف أن صيد البحر حلال وطعامه حلال وصيد البر هو الممنوع هناك شيء يختلف فيه هل هو بري أو بحري وتعم به البلوى الجراد هل هو بري ولا بحري نعم لا نهاية هذا بري يصير الجو تبع البر نعم نعم يا أخوان بري ولا بحري نذرة حوت هذا ثابت عن الصحابة كونه بحري ثابت عن الصحابة لكنه مما ثبت عن بعضهم مما تلقي عن أهل الكتاب يعني ما هم متلقى من شرعنا نعم تلقاه بعض الصحابة عن بعض أهل الكتاب نعم ولذا المقرر عند أهل العلم أنه بري وهذا واقعه هذا واقعه وعلى كل حال من يرى أنه بحري لا جزاء فيه ومن يرى أنه بري فيه الجزاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش رجل وهناك أهدى له حمار وحش وأهدى له من لحم حمار وحش فدل على أنه بعض وليس بكل وإطلاق الكل وإرادة البعض معروفة وهذا البعض مفسر هنا بكونه رجل وسيأتي في الرواية التي تليه في رواية الشعبة عن حبيب أهدى للنبي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده شق والشق يطلق ويراد به النصف لكنه هنا يراد به مطلق الجزء منه وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم ابن إيش ابن إيش الحسن بن مسلم لا ما يجي أخو. ها لا بالضحى مسلم بن صبيح انتهى راح خلاص. لا هذا الحسن بن مسلم وهو يوجد غير منسوب في أعقد إسناد في صحيح مسلم. الحسن بن مسلم بني الناق، وين اللي يحفظون الصحيحين مجردين؟ نعم ترى عندنا جملة من الأخوان اللي يحفظون على هذه الطريقة، لكن هذه يبقى فيها إشكالات كثيرة. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم بني الناق، قال قدم زيد بن أرقم قال له، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حا وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا من الصيد الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محمول على أنه صيد من أجله عليه الصلاة والسلام. في قصة أبي قتادة قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. وعلى كل حال أبو قتادة غير محرم، أبو قتادة غير محرم، وقد اختلفوا في السبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام يحرم والصحابة أكثرهم محرمون وأبو قتادة غير محرم. فمنهم من قال لأن المواقيت لم تكن حدت ولا وقتت ويريد أن يحرم بعد ذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ إلى جهة، جهة البحر، فامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام لم يحرم. ويأتي بيان ذلك في بعض الروايات إن شاء الله تعالى. حتى إذا كنا بالقاحة، موضع قريب من السقيا، هي موضع أيضا ليست بالبعيدة من المدينة، فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، يتراءون شيئا من غير أن يقصدوا إعلام أبي قتادة، من غير أن يقصدوه. في رواية ضحكوا، لما ترأوه ضحكوا، ولم يكن مرادهم تنبيه أبي قتادة، وإلا لو كان مرادهم التنبيه لما جاز لهم أن يأكلوا منه. فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون السوط، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، لأنه محرم بالنسبة لهم، ومباشرة المحرم حرام، والإعانة على المحرم حرام. والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته، يعني الصوت، ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته قتله. فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوا. اختلفوا لأنه لم يكن عندهم دليل على الأكل ولا على عدمه، هم ممنوعون في الجملة من الصيد، لكنهم ما صادوا، ما تقتلوا الصيد ما قتلوا الصيد، فكونهم لم يقتلوه قال بعضهم كلوه، ولقوله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال بعضهم لا تأكلوا. نعم بعضهم نظر إلى هذه الآية وبعضهم نظر إلى الآية الأخرى فترددوا. إذا حصل مثل هذا وجدت مأكول لا دليل على المنع من الأكل منه، كما أنه لا دليل على الإباحة لأكله، ما فيما يدل على جواز أكله ولا دليل يدل على المنع من أكله، تأكل ولا ما تأكل؟ نعم الشيخ طيب أنا بسألك سؤال الآن على ضوء هذه القاعدة، تأكل الصقنقور ولا ما تأكله على ضوء هذه القاعدة؟ شو فيه؟ هو متردد، فرع متردد بين الضب وبين الوزغ. المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله، في فرق بين القولين؟ ما في فرق بين القولين؟ إيه؟ ما هو قول واحد، ما هو مركب من الجملتين، لا، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول الحلال ما أحله الله يعني ما عداه حرام، يعني الأصل في الأشياء التحريم، القول الثاني ضده تماما، الحرام ما حرمه الله والباقي حلال. نعم إيه؟ يعني الأعيان المنتفع بها، هم يقولون الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، وهذا مجمع عليه. نرجع إلى أصل السؤال، نرجع إلى السؤال الأصلي، حتى هذه القاعدة مختلف فيه، يعني كون الإنسان يأكل من شيء لا يدري يتعدى إلى شيء فيأكله من غير إذن من خلقه، إذا أباحه من خلقه انتهى الإشكال، لكن تتعدى على شيء وتستفيد منه من غير إذن خالقه. نعم أنا لا نريد أن نقرر المسألة من وجهة نظر معينة، نبسط المسألة من أصلها يا أخي، من أصلها. يقول لك هذه العين الخالق هو الله جل وعلا وأوجدها، لكن ما أذن لك، ما أذن لك أن تستمتع بها. نعم أذن لك في بعض الأشياء وأباحها لك، لكن هذه ما أذن لك. نعم بعضهم يحتاط لما يدخله في جوفه، والفروج أيضا ما يحتاط له، ويبقى في بقية الأبواب الأصل فيها الإباحة. نعم لأن الكون الجسد ينبت على شيء مشكوك فيه، نعم، غير كون ينبت على مباح لا إشكال فيه. أيضا الفروج يحتاط لها والأعراض يحتاط لها، يبقى بقية الأمور على الإباحة، وهذه مسألة فرع عن المسألة التي ذكرت وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. منهم من يقول الأصل فيها الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، والثاني يقول لا، الأصل فيها المنع لأن من خلقها لم يأذن لك باستعمالها. ويرد عليه الآخرون يقولون مع كونه لم يأذن إلا أنه لا يتضرر بحال، يعني هذا موجود في المخلوق، مثلا لو جاء واحد يستظل بجدارك تقول له كم، هو لا يتضرر، يسوغ لك أنت تقول له كم، يستظل بظلال جدارك، أو يستصبح بمصباحك الذي على السور من برا مثلا مع ورق يحتاج إلى أن يقرأه، فجلس عند السور يقرأ تقول له وخر عن هذا كهربنا، أنت ما تتضرر يا أخي. نعم، فالله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا. وعلى كل حال المسألة خلافية، وهذه مسألة عملية، وأنت في البر مثلا تجد مثلا نوع من أنواع الحشائش النابتة، وأنت لا يغلب على ظنك أنها ضارة، تأكل أو ما تأكل، وعندك صيد مثلا لا تدري وش أصله، صيد تشوفه لأول مرة تأكل لما تأكل، ليس من ذوات المخالب ولا غيرها مما جاء العموم منعه بالعموم. وأبرز مثال هذا الصقنقور اللي يباع في محلات العطارين وما في دليل يدل على إباحته ويتوقع كثير من أكله. نعم، لا أوضح منها الآية الثانية، خلق لكم ما في الأرض جميعا. والطيبة نعم، انت ما تدري، انت لا ما تدري هو طيب ولا مو طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري هو طيب ولا مو طيب، سكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنها. انا اقول هذه فرع من مساله كبرى. نعم، طيب عندنا مساله ثانيه متعلقه بالاكل والاطعمه، وهي مساله جديره بالعنايه، وهي انه عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم، إذا كان الأمر في الأول محرم ثم أبيح والعكس، وش يوصف بأنه طيب ولا خبيث، ولا تغيرت عينه بعد تغير الحكم؟ مو بشرط يا شيخ. نعم، مو بشرط. حمار الأهلي وش كان؟ لا نقول كان حلال ثم حرم، وطيب ولا خبيث؟ مو بشرط انه اذا كان حلال انه يكون طيب او خبيث، قد يكون لا، عموم الايه له اقوى ما قيل ان المحرم ثم ابيح لغيره انتقل رفع عنه ما تضمنه من خبث، والعكس الحرام لما كان مباح، الحمار لما كان مباح حلال وهو طيب لهذه الآية، لما حرم صار خبيث، والأعيان تنتقل. أنا قلنا يبقى على طيبه ولكن حرم لعلة أخرى، قد يكون كذلك. إذا قلنا حرم لعلة ثم ارتفعت هذه العلة، ما في شك أنه جاء في السبب أفنيت الحمر، أكلت الحمر، فنهى عن أكل لحوم الحمر. الأهلية. نعم. فإذا قلنا أن هذه تستقل، قلنا إذا توفرت الحمير وارتفعت العلة. نعم. والعلة منصوصة يدور معها الحكم. نعم. إذا قلنا أن هذه العلة، لكن إذا قلنا أنه انتقل بنص الآية. يحرم عليهم الخبائث، ما دام حرام فهو خبيث. لكن هل يلزم من كل من أن يكون كل خبيث أن يكون حراما؟ نعم، هن هاتين الشجرتين الخبيثتين. نعم، وما ليس حرام، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أحرام من هو؟ قال لا، أحرم ما أحل الله. عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني خبيث من وجه دون وجه. نعم خبيث الرائحة لا خبيث الأصل. خبيث الرائحة يعني الوصف المانع من قربان المسجد هو الذي هو سببه خبث الرائحة. على كل حال مسألة طول إذا قلنا. نعم والشيء لا الورع الورع التركي الورع التركي والمنع لا بد له من دليل قاطع. فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين يعني وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذوا ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم وسبب التردد ما تقدم. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم لحمه شيء؟ شيخ الله عنك. نعم. لعانة الآن إذا كانت على أبي قتادة غير محرمة. كيف؟ يعني من ناحية قال والله لا نعينك عليه. إيه. هل تكون عليه حرام طيب؟ لأن هو ممنوع من الصيد. المعين هذا ممنوع في الأصل من الصيد. وهل يعتبر صائد إذا؟ لكنه جزء من الصيد من أعان فقد جزء من الصيد. بدليل أن من عانى على قتل فهو قاتل. نعم. أي مثل هذه الأمور إنما يلجأ إليها للتوفيق بين الأدلة المتعارضة. نعم للتوفيق بين الأدلة المتعارضة لا بد أن يسلك مثل هذا المسلك. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. غيقة هذه موضع لبني غفار. فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت كما تقدم يتراءون شيئا ففهم من غير أن يقصدوا إفهامه. وهنا ضحك بعضهم إلى بعض لوجود مثل هذا الصيد وهم ممنوعون منه. نعم آمن وهم ممنوعون منه على شك أنه يقتضي التعجب. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. استعانهم على إيش؟ صوت. فطعنته فأثبته يعني الروايات السابقة تدل على أن الاستعانة كانت قبل قتله، وهنا فطعنته فأثبتته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع، هنا لأن العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب. نعم، إما أن يكون أثبته دون قتل، يعني أنه أصاب رجله أو رجليه وما أشبه ذلك بهذه الطعنة، أو أنه استعانهم في حمله أو ما أشبه ذلك. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي أو أرفع فرسي أرفع شأوا يعني وقتا جريا سريعا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تركته بتاعه. نعم، وتاعه قريبا من السقيا التي هي قرية بين مكة والمدينة. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تركته بتاعه وهو قائل السقيا، قائل السقيا، السقيا موضع، قائل اسم فاعل، لكن هل هو من القول أو من القيلولة؟ قيلولة، قيلولة. نعم، قيلولة. قائل أو إذا قلنا أنه مكان قلنا قيلولة، وإذا قلنا أنه يطلب سقيا ماء ولا شبهه فالقول، فاسم الفاعل هذا من القول، لكن الذي يظهر أنه من القيلولة والسقيا موضع. فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. الأصل في مثل هذه العبارة أنها إذا بلغت بكتابة، لأن القراءة لا تكون إلا للمكتوب، ثم استعملت في مجرد حمل السلام بالواسطة من شخص إلى آخر. وفي الحديث حديث إبراهيم عليه السلام أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، بدون كتابة وبدون شيء، توسع في استعمالها، وإلا فالأصل أن القراءة إنما تكون للمكتوب. هذا ما يقول يراه بعضهم، وإن كان أيضا التجوز بالقراءة كما يكون للمكتوب يكون أيضا للمحفوظ. إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، ولم ينقل أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام، لكن هو معلوم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب. يكون النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام لكن لم ينقله الراوي للعلم به، كما جاء في حديث أم هاني في الصحيحين أنها قالت السلام عليك يا رسول الله فقال مرحبا بأم هاني. يقول بعضهم أنه لم يقل وعليك السلام لأن للعلم به لا يحتاج إلى أن يقوله الرواة، وإن قال بعضهم أن قول مرحبا يكفي عن رد السلام. يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إذا حملت أحدا أن يسلم لك على شخص يلزمه أن يبلغ هذا السلام، وكثير من الناس يحمل السلام مرارا أو لأشخاص وينسى، فللخروج من مثل هذا الحرج يعلقه بالمشيئة، يقول إن شاء الله، أقرئ فلان مني السلام يقول إن شاء الله، يا يعني إن ذكر سل بلغ، وإما ذكر فالله سبحانه وتعالى ما شاء أن يبلغ. فإذا قال إن شاء الله خرج من الحرج. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم. هل يمكن أن يقال لعظيم انتظر؟ لا شك أن هذا التماس، ويبقى أنه موجه إلى أشرف الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا. عرف من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأبى مثل هذا الأسلوب، ليس بفظ ولا غليظ، وإلا من يقول لكبير القوم انتظر؟ والله المستعان. فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت، ومني يعني أصدت صيدا، في بعض الروايات التشديد أصدت يعني أصطدت، ومعي مني منه فاضلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للقوم كلوا وهم محرمون، كلوا وهم محرمون، فدل على أن من لم يصد لم يتولى الصيد، ولم يصد من أجله، ولم يعن على الصيد، أنه يجوز له أن يأكل. نعم، أصدت. نعم، لا، ولا الروايات كلها تدل على أنه أمر، يعني وهو أمر التماس، أمر التماس. وإن كان القاعدة أن الأمر التماس من المثل، نعم، وهم يقولون في كتب البلاغة أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، يعني من الإبل لأبيه، ومن المخلوق للخالق، ومن الرعية للكبير، يسمونه دعاء. لكن الدعاء خاص بالله جل وعلا، فيبقى أنه ما دام بين المخلوقين فهو التماس من الأدنى إلى الأعلى. نعم، يعني اقتطعوا، يعني يأتيهم العدو يقتطعوا لحده. نعم، الإعانة هم تورعوا عن الإشارة وعن إعطاء الصوت. نعم، هو إذا انتهى، إذا مات انتهى، ما يكون صيد. حتى لو مسكوه، يعني لو تولى واحد طبخه مثلا، ما يعتبر هذا. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، هذا يضعف قول من يقول أن المواقيت لم تكن حددت. وخرجنا معه، قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا الساحل حتى تلقوني، قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها. فعقر منها أتانا، الأتان هي إيش؟ الأنثى، الأنثى، أنثى الحمر، سواء كانت أهلية أو وحشية يقال لها الأتان. طيب، من الطرائف، أردنا نسأل قبل عشان ما يقع البعض في حرج، أبان هو المصروف ولا غير مصروف؟ لا تستعجلون يا إخوان. أبان، عندنا أبان بن عثمان، أبان مصروف ولا غير مصروف؟ لا تستعجلون يا إخوان، ترى الحكم ثقيل، الحكم ثقيل. نعم،

فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنه لم يصد من أجلهم. شيخ الصيد الآن يحرم على الجميع، على إذا صاد محرم الشيخ يحرم على المحل والمحرم؟ إذا صاده محرم يقولون الميتة أسهل منه. نعم الميتة أسهل مما يصيده المحرم، حتى لو يأكل غير محرم. نعم ولو غير، ما دام صاده محرم فهو حرام ميتة. لكن الفرق بينهما أن الميتة حرام لذاتها وتحريم الصيد لعارض، فلا شك أنه أولى من أكل الميتة عند الاضطرار إليه، أولى من أكل الميتة عند الاضطرار إليه. نعم إيصاته للحاجة، الحاجة. أما يتتبع الصيد من غير حاجة ويقضي فيه وقته كله ويغفل فيه عن ما وجب الله عليه مذموم، لكن للحاجة نعم، عن قتل الحيوان إلا لمأكله، ما إذا كان لحاجة فلا بأس. اللهم صل وسلم وبارك على. نعم على كل حال إذا كان يريد أن يأكل ما يصيده لا بأس، أما إذا كان لمجرد العبث ويترك ما يصيده في مكان حرام. نعم ولو أكثر من الذهب إلى الصيد ولم يعوق هذا عن محرم لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، أكثر منه وادخره أو أهدى أو باع لا بأس. شاء لا لا لا خارج منك لا، قبل أن يحرم. شيخ في الدرس الماضي يا شيخ شويه هل منذ الحليفة يوم التروية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم التروية في مكة وين؟ لكن ما أحرم، أحرم منذ الحليفة. طيب يوم التروية لأنه قارن، أحرم يوم التروية من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما زال على إحرام، قارن ما حل الصحابة اللي معه ما حل. نعم هل يوم التروية هل يعني بالحج ما زال مهل ما زال محرم؟ طيب هنا الإهلال جزاك الله خير، أنا فهمت أن أحرم الميقات يمسك ما عدا الواجب لا تعلم. طيب يحلق يوم عيد ولا ينتظر أحسن لك والله إن أمكن ننتظفها أمكن ولا بعد يعني حلق العمرة عمرة هذا ما في إشكال باعتبار لن يذبح يعني أحرم قبله أظن يوم رابع حلق يوم النحر يوم الرابع ننتظر حتى تذبح حية ثمانية. نعم فهو أولى علشان ما يخالف، وإن حلق فهو مأمور بالحلق لأنه نسك مثل الله. لا الوكيل الوكيل آله مو شيء. لا أقصد أنه إذا وكل الشخص شو وكل إذا وكل بالأضحية أنه ما عليه أنه الوكيل آله، الوكيل ما له قيمة، المخاطب المضحي الموكل يا أقصد هل يمسك لا الموكل ما له قيمة، الوكيل هذا آلة ما له علاقة بالأحكام. أنا قصدي شيخ الموكل يعني الموكل يمسك، يجب عليه أن يمسك شيخ. لأنه هو المضحي، يعني الموكل هذا هو المضحي. المرة الكبيرة السنة أصلي لك شيخ وحجة الفريضة وحجة نفلات في المرة وتصمم على الحج مرة أخرى مع أن في مشقة لها، هل على ولدها يبرها بحملها للحج مرة أخرى؟ والله إن كان يستطيع هذا من أعظم البر. شيخ هل يغني فقط النية فقط في دخول العمرة أم لازم يقول لبيك عمرة؟ لا ما يلزم، بس النية نية الدخول، الإحرام نية الدخول في المسجد. تحريم محل أي حال تحويل.